نازلا بعضها آخر مدة مقام من النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما يقتضيه افتتاحها بيا أيها الناس. فقد تقرر أن ذلك الغالب في أساليب القرآن المكي، وأن بقيتها نزلت في مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وروى الترمذي وحسنه وصححه عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين أنه لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلا قوله ولكن عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر، فقال أتدرون، وساق حديثا طويلا. فاقتضى قوله أنزلت عليه وهو في سفر أن هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فإن أسفاره كانت في الغزوات ونحوها بعد الهجرة. وفي رواية عنه أن ذلك السفر في غزوة بني المصطلق من خزاعة، وتلك الغزوة في سنة 40 أو 5. فالظاهر من قوله أنزلت وهو في سفر أن عمران بن حسين لم يسمع الآية إلا يومئذ فظنها أنزلت يومئذ، فإن عمران بن حسين ما أسلم إلا عام الخيبر وهو عام 7. وأن أحد رواة الحديث أدرج كلمة أنزلت عليه وهو في سفر في كلام عمران بن حسين ولم يقل عمران، ولذلك لا يوجد هذا اللفظ فيما رواه الترمذي وحسنه وصححه أيضا عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد إلى آخره. فرواية قتادة عن الحسن أثبت من رواية ابن جدعان عن الحسن، لأن ابن جدعان واسمه علي بن زيد قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، وقال فيه ابن خزيمة سيء الحفظ، وقال كان اختلط فينبغي عدم اعتماد من فرد به من الزيادة. وروى ابن عطية عن أنس بن مالك أنه قال أنزل أول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ولم يسنده ابن عطية. وذكر القرطبي عن الغزنوي أنه قال سورة الحج من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا سفرا وحضرا مكيا ومدنيا سلميا وحربيا ناسخا ومنسوخا محكما ومتشابها. وقد عدت السورة 500 في عداد نزول سور القرآن في رواية جابر بن زيد عن ابن عباس قال نزلت بعد سورة النور وقبل سورة المنافقون. وهذا يقتضي أن عنده مدنية كلها، لأن سورة النور وسورة المنافقين مدنيتان، فينبغي أن يتوقف في اعتماد هذا فيها. وعدت آياتها عند أهل المدينة ومكة 77، وعدها أهل الشام 74، وعدها أهل البصرة 75، وعدها أهل الكوفة 78. ومن أغراض هذه السورة خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء وأهواله، والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف بانفراد الله تعالى بالإلهية، وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشيطان، وأن الشياطين لا تغني عنهم شيئا ولا ينصرونهم في الدنيا ولا في الآخرة، وتفضيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم لا يستندون إلى علم، وأنهم يعرضون عن الحجة ليضلوا الناس، وأنهم يرتابون في البعث وهو ثابت لا ريبة فيه، وكيف يرتابون فيه بعلة استحالة الإحياء بعد الإماتة، ولا ينظرون أن الله أوجد الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم طوره أطوارا، وأن الله ينزل الماء على الأرض الهاملة فتحيا وتخرج من أصناف النبات، فالله هو القادر على كل ذلك، فهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وأن مجادلتهم بإنكار البعث صادرة عن جهالة وتكبر عن الامتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف المشركين بأنهم في تردد من أمرهم في اتباع دين الإسلام، والتعريض بالمشركين بتكبرهم عن سنة إبراهيم عليه السلام الذي ينتمون إليه ويحسبون أنهم حماة دينه وأمناء بيته وهم يخالفونهم في أصل الدين، وتذكير لهم بما من الله عليهم في مشروعية الحج من المنافع فكفروا نعمته، وتنظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البائدة الذين تلقوا دعوة الرسول بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب، وأنه يوشك أن يحل بهؤلاء مثله فلا يغرهم تأخير العذاب، فإنه إملاء من الله لهم كما أملى للأمم من قبلهم، وفي ذلك تأنيس للنبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا، وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق، وأن اختلاف الأمم بين أهل هدى وأهل ضلال أمر به افترق الناس إلى ملل كثيرة، وأن يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهدى وجزاء أهل الضلال، وأن المهتدين والضالين خصمان اختصموا في أمر الله فكان لكل فريق جزاؤه، وسل الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن الشيطان يفسد في قلوب أهل الضلالة آثار دعوة الرسل، ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان، فلذلك ترى الكافرين يعرضون وينكرون آيات القرآن. وفيها التنويه بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر، ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض المرسل به، وثناء على المؤمنين وأن الله يسر لهم اتباع الحنيفية وسماهم المسلمين، والإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم، وأن الله اصطفى خلقا من الملائكة ومن الناس، فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربهم إلى الله زلفى، وأن الله هو مولاهم وناصرهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نداء للناس كلهم من المؤمنين وأهل الكتاب والمشركين الذين يسمعون هذه الآية من الموجودين يوم نزولها، ومن يأتون بعدهم إلى يوم القيامة ليتلقوا الأمر بتقوى الله وخشيته، أي خشية مخالفة ما يأمرهم به على لسان رسوله. فتقوى كل فريق بحسب حاله من التلبس بما نهى الله عنه والتفريط فيما أمر به ليستبدلوا ذلك بضده. وأول فريق من الناس دخولا في خطاب يا أيها الناس هم مشركون من أهل مكة، حتى قيل إن الخطاب ذلك خاص بهم، وهذا يشمل مشركي أهل المدينة قبل صفائها منهم. وفي التعبير عن الذات العلية بصفة الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين إيمان إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية، وإلى جدارة الناس بأن يتقوه، لأنه بصفة تدبير الربوية لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعى مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. وكلا الأمرين لا يفيده غير وصف الرب دون نحو الخالق والسيد. وتعليق التقوى بذات الرب يقتضي بدلالة الاقتضاء معنى اتقاء مخالفته أو عقابه أو نحو ذلك، لأن التقوى لا تتعلق بالذات بل بشأن لها مناسب للمقام. وأول تقواه هو تنزيهه عن النقائص، وفي مقدمة ذلك تنزيهه عن الشركاء باعتقاد وحدانيته في الإلهية. وجملة إن زلزلة الساعة شيء عظيم في موضع العلة للأمر بالتقوى، كما يفيده حرف التوكيد الواقع في مقام خطاب لا تردد للسامع فيه. والتعليل يقتضي أن لزلزلة الساعة آثارا في الأمر بالتقوى، وهو أنه وقت لحصول الجزاء على التقوى وعلى العصيان، وذلك على وجه الإجمال المفصل بما بعده في قوله: ولكن عذاب الله شديد. والزلزلة حقيقتها تحرك عنيف في جهة من سطح الأرض من أثر ضغط مجاري الهواء الكائن في طبقات الأرض القريبة من ظاهر الأرض، وهي من الظواهر الأرضية المرعبة، ينشأ عنها تساقط البناء، وقد ينشأ عنها خسف الأشياء في باطن الأرض. والساعة عالم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروي. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وإضافة زلزلة إلى الساعة على معنى في أي الزلزلة التي تحدث وقت حلول الساعة، فيجوز أن تكون الزلزلة في الدنيا أو في وقت الحشر، والظاهر حمل الزلزلة على الحقيقة، وهي حاصلة عند إشراف العالم الدنيوي على الفناء وفساد نظامه، فإضافتها إلى الساعة إضافة حقيقية، فيكون في معنى قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها الآية. ويجوز أن تكون الزلزلة مجازا عن الأهوال والمفزعات التي تحصل يوم القيامة، فإن ذلك تستعار له الزلزلة. قال تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي أصيبوا بالكوارث والأضرار، لقوله قبله: مستهم البأساء والضراء. وفي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الأحزاب: اللهم اهزمهم وزلزلهم. والإتيان بلفظ شيء للتهويل بتوغله في التنكير، أي زلزلة الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنها شيء عظيم، وهذا من المواقع التي يحسن فيها موقع كلمة شيء، وهي التي نبه عليها الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز في فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة، وقد ذكرناه عند قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، في سورة البقرة. والعظيم الضخم، وهو هنا استعارة للقوي الشديد، والمقام يفيد أنه شديد في الشر. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جملة يوم ترونها تذهل إلى آخرها بيان لجملة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لأن ما ذكر في هذه الجملة يبين معنى كونها شيئا عظيما، وهو أنه عظيم في الشر والرعب، ويتعلق يوم ترونها بفعل تذهل وتقديمه على عامله للاهتمام بالتوقيت بذلك اليوم وتوقع رؤيته لكل مخاطب من الناس. وأصل نظم الجملة تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم ترون زلزلة الساعة، فالخطاب لكل من تتأتى منه رؤية تلك الزلزلة بالإمكان. وضمير النصب في ترونها يجوز أن يعود على زلزلة، وأطلقت الرؤية على إدراكها الواضح الذي هو كرؤية المرئيات لأن الزلزلة تسمع ولا ترى، ويجوز أن يعود إلى الساعة ورؤيتها رؤية ما يحدث فيها من المرئيات من حضور الناس للحشر وما يتبعه ومشاهدة أهوال العذاب، وقرينة ذلك قوله تذهل كل مرضعة إلى آخره. والذهول النسيان ما من شأنه أن لا ينسى لوجود مقتض لتذكره، إما لأنه حاضر أو لأن علمه جديد، وإنما ينسى لشاغل عظيم عنه. فذكر لفظ الذهول هنا دون النسيان لأنه أدل على شدة التشاغل، قاله شيخنا الجد الوزير قال: وشفقة الأم على الإبن أشد من شفقة الأب، فشفقتها على الرضيع أشد من شفقتها على غيره. وكل ذلك يدل بدلالة الأولى على ذهول غيرها من النساء والرجال، وقد حصل من هذه الكناية دلالة على جميع لوازم شدة الهول، وليس ألزم في الكناية أن يصرح بجميع اللوازم لأن دلالة الكناية عقلية وليست لفظية. والتحقت هاء التانيث بوصف مرضعة للدلالة على تقريب الوصف بعد الفعل، فإن الفعل الذي لا يوصف بحدثه غير المرأة تلحقه علامة التأنيث، ليفاد بهذا التقريب أنها في حال التلبس بالإرضاع كما يقال هي ترضع. ولولا هذه النكتة لكان مقتضى الظاهر أن يقال كل مرضع، لأن هذا الوصف من خصائص الأنثى، فلا يحتاج معه إلى الهاء التي أصل وضعها للفرق بين المؤنث والمذكر خيفة اللبس. وهذا من دقائق مسائل نحاة الكوفة، وقد تلقاها الجميع بالقبول، ونظمها ابن مالك في أرجوزته الكافية بقوله: وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغني لأن اللفظ نص، وحيث معنى الفعل تنوي التاء زد كذي غادت مرضعة طفلا وولد. والمراد أن ذلك يحصل لكل مرضعة موجودة في آخر أيام الدنيا، فالمعنى الحقيقي مراد، فلم يقتضي أن يكون الإرضاع واقع، فأطلق ذهول المرضع وذات الحمل، وأريد ذهول كل ذي علق نفيس عن علقه على طريقة الكناية. وزيادة كلمة كل للدلالة على أن هذا الذهول يعتري كل مرضع، وليس هو لبعض المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي هذه الكناية كناية عن تعميم هذا الهول لكل الناس، لأن خصوصية هذا المعنى بهذا المقام أنه أظهر في تصوير حالة الفزع والهلع، بحيث يذهل فيه من هو في حال شدة التيقظ لوفرة دواعي اليقظة، وذلك أن المرأة لشدة شفقتها كثيرة الاستحضار لما تشفق عليه، وأن المرضع أشد النساء شفقة على رضيعها، وأنها في حالة ملابسة الإرضاع أبعد شيئا عن الذهول، فإذا ذهلت عن رضيعها في هذه الأحوال دل ذلك على أن الهول العارض لها هول خارق للعادة، وهذا من بديع الكناية عن شدة ذلك الهول، لأن استلزام ذهول المرضع عن رضيعها لشدة الهول يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأولى، فهو لزوم بدرجة ثانية، وهذا النوع من الكناية يسمى الإيماء. وما في عما أرضعت موصولة، ما صدقها الطفل الرضيع، والعائد محذوف لأنه ضمير متصل منصوب بفعل، وحذف مثله كثير. والإتيان بالموصول وصلته في تعريف المذهول عنه دون أن يقول عن ابنها للدلالة على أنها تذهل عن شيء هو نصب عينيها، وهي في عامل متعلق به وهو الإرضاع، زيادة في التكني عن شدة الهول. وقوله وتضع كل ذات حمل حملها هو كناية أيضا، كقوله تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ووضع الحمل لا يكون إلا لشدة اضطراب نفس الحامل من فرط الفزع والخوف، لأن الحمل في قرار مكين. والحمل مصدر بمعنى المفعول بقرينة تعلقه بفعل تضع، أي تضع جنينها. والتعبير بذات حمل دون التعبير بحامل لأنه الجهر في الاستعمال في الأكثر، فلا يقال امرأة حامل بل يقال ذات حمل، قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع ما في هذه الإضافة من التنبيه على شدة اتصال الحمل بالحامل، فيدل على أن وضعها إياه لسبب مفضع. والقول في حمله على الحقيقة أو على معنى الكناية كالقول في تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والخطاب في ترى الناس لغير معين، وهو كل من تتأتى منه الرؤية من الناس، فهو مساو في المعنى للخطاب الذي في قوله يوم ترونها، وإنما أوثر الإفراد هنا للتفنن كراهية إعادة الجمع، وعدل عن فعل المضي إلى المضارع في قوله وترى لاستحضار الحالة والتعجيب منها، كقوله فتثير سحابا وقوله ويصنع الفلك. وقرأ الجمهور سكارى بضم السين المهملة وبألف بعد الكاف، ووصف الناس بذلك على طريقة التشبيه البليغ، وقوله بعده وما هم بسكارى قرينة على قصد التشبيه، وليبنى عليه قوله بعد ولكن عذاب الله شديد. وقرأ حمزة والكسائي سكرى بوزن عطشة في الموضعين، وسكارى وسكرى جمع سكران، وهو الذي اختل شعور عقله من أثر شرب الخمر وقياس جمعه سكارى. وأما سكرى فهو محمول على نوكة لما في السكر من اضطراب العقل، وله نظير وهو جمع كسلان على كسالة وكسلة. وجملة وما هم بسكارى في موضع الحال من الناس، وعذاب الله صادق بعذابه في الدنيا وهو عذاب الفزع والوجع، وعذاب الرعب في الآخرة بالإحساس بنفع النار وزبن ملائكة العذاب. وجملة وما هم بسكارى في موضع الحال من الناس. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. عطف على جملة يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي الناس فريقان، فريق يمتثل الأمر فيتقي الله ويخشى عذابه، وفريق يعرض عن ذلك ويعارضه بالجدل الباطل في شأن الله تعالى من وحدانيته وصفاته ورسالته. وهذا الفريق هم أئمة الشرك وزعماء الكفر، لأنهم الذين يتصدون للمجادلة بما لهم من أغاليط وسفسطة وما لهم من فصاحة وتمويه. والاقتصار على ذكرهم إيماء إلى أنهم لولا تضليلهم قومهم وصدهم إياهم عن متابعة الدين لاتبع عامة المشركين الإسلام لظهور حجته وقبولها في الفطرة. وقيل أريد بمن يجادل في الله النضر بن الحارث أو غيره كما سيأتي، فتكون من الموصولة صادقة على متعدد عامة لكل من تصدق عليه الصلة، والمجادلة المخاصمة والمحاجة، وظرفية مجازية أي يجادل جدلا واقعا في شأن الله. وأصف الجدل بأنه بغير علم أي جدلا متلبسا بمغايرة العلم، وغير العلم هو الجهل، أي جدلا ناشئا عن سوء نظر وسوء تفكير، فلا يعلم ما تقتضيه الألوهية من الصفات كالوحدانية والعلم وفعل ما يشاء. واتباع الشيطان الانقياد إلى وسوسته التي يجدها في نفسه والتي تلقاها بمعتاده، والعمل بذلك بدون تردد ولا عرض على نظر واستدلال. وكلمة كل في قوله كل شيطان مستعملة في معنى الكثرة كما سيأتي قريبا عند قوله تعالى وعلى كل ضامر في هذه السورة، وتقدم في تفسير قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك في سورة البقرة. والمريد صفة مشبهة من مرد بضم الراء على عمل، إذا عتى فيه وبلغ الغاية التي تجاوز ما يكون عليه أصحاب ذلك العمل، وكأنه محول من مرد بفتح الراء بمعنى مرنا إلى ضم الراء لدلالة على أن الوصف صار له سجية. فالمريد صفة مشبهة أي العاتي في الشيطنة. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. جملة كتب عليه أنه من تولاه إلى آخرها صفة ثانية لشيطان مريد، فالضمير المجرور عائد إلى شيطان، وكذلك الضمائر في أنه من تولاه فأنه، وأما الضميران البارزان في قوله يضله ويهديه إلى عذاب السعير فعائدان إلى من الموصولة، أي يضل الشيطان متوليه عن الحق ويهدي متوليه إلى عذاب السعير. واتفقت القراءات العشر على قراءة كتب بضم الكاف على أنه مبني للنائب، واتفقت أيضا على فتح الهمزتين من قوله تعالى أنه من تولاه فأنه يضله. والكتابة مستعارة للثبوت واللزوم، أي لزمه إضلال متوليه ودلالته على عذاب السعير، فأطلق على لزوم ذلك فعل كتب عليه أي وجب عليه، فقد شاع أن العقد إذا أريد تحقيق العمل به وعدم الإخلال به كتب في صحيفة. قال الحارث بن حلزة: وهل ينقض ما في المهارق الأهواء؟ وضمير في أنه عائد إلى شيطان وليس ضمير شأن، لأن جعله ضمير شأن لا يناسب كون الجملة في موقع نائب فاعل كتب، إذ هي حينئذ في تأويل مصدر، وضمير الشأن يتطلب بعده جملة، والمصدران المنسبكان من قوله أنه من تولاه وقوله فأنه يضله نائب فعل كتب ومفرع عليه بفاء الجزاء، أي كتب عليه إضلال من تولاه. والتولي اتخاذ ولي أي نصير، أي من استنصر به. ومن موصولة وليست شرطية، لأن المعنى على الإخبار الثابت لا على التعليق بالشرط، وهي مبتدأ ثان. والضمير المستتر في قوله تولاه عائد إلى من الموصولة، والضمير المنصوب البارز عائد إلى شيطان، أي الذي يتخذ الشيطان وليا فذلك الشيطان يضله. والفاء في قوله فأنه يضله داخلة على الجملة الواقعة خبرا عن من الموصولة، تشبيها لجملة الخبر عن الموصول بجملة الجزاء لشبه الموصول بالشرط قصدا لتقوية الإخبار. والمصدر المنسبك من قوله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير في تقدير مبتدأ هو صدر الجملة الواقعة خبرا عن من الموصولة، والتقدير فإضلاله إياه ودلالته إياه إلى عذاب السعير. وخبر هذا المبتدأ مقدر لأنه حاصل من معنى إسناد فعلي الإضلال والهداية إلى ضمير المبتدأ، والتقدير ثابتان. ويجوز أن تجعل الفاء في قوله فأنه يضله فاء تفريع، ويجعل ما بعدها معطوفا على من تولاه، ويكون المعطوف هو المقصود من الإخبار كما هو مقتضى التفريع. والتقدير كتب عليه ترتب الإضلال منه لمتوليه وترتب إيصاله متوليه إلى عذاب السعير. هذان هما الوجهان في نظم الآية، وما عداهما تكلفات. واعلم أن ما نظمت به الآية هنا لا يجري على نظم قوله تعالى في سورة براءة: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. لأن مقتضى فعل العلم غير مقتضى فعل كتبة، فلذلك كانت من في قوله من يحادد شرطية لا محالة، وكان الكلام جاريا على اعتبار الشرطية، وكان الضمير هنالك في قوله أنه ضمير شأن. ولما كان الضلال مشتهرا في معنى البعد عن الخير والصلاح لم يحتج في هذه الآية إلى ذكر متعلق فعل يضله لظهور المعنى، وذكر متعلق فعل يهديه وهو إلى عذاب السعير لأن تعلقه به غريب، إذ الشأن أن يكون الهدي إلى ما ينفع لا إلى ما يضر ويعذب. وفي الجمع بين يضله ويهديه محسن الطباق بالمضادة. وقد عد من هذا الفريق الشامي له قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. النضر بن الحارث وقيل نزلت فيه، وكان كثير الجدل يقول: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، والله غير قادر على إحياء أجساد بليت وصارت ترابا. وعد منهم أيضا أبو جهل وأبي بن خلف، ومن قال إن المقصود بقوله من يجادل معينا خص الآية به ولا وجه للتخصيص، وما هو إلا تخصيص بالسبب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. عاد خطاب الناس بعد أن أنذرهم بزلزلة الساعة وذكر أن منهم من يجادل في الله بغير علم، فأعاد خطابهم بالاستدلال على إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه وهو الخلق الأول. قال تعالى: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فالذي خلق الإنسان من عدم وأخرجه من تراب ثم كونه من ماء ثم خلقه أطوارا عجيبة إلى أن يتوفاه في أحوال جسمه وفي أحوال عقله وإدراكه قادر على إعادة خلقه بعد فنائه. ودخول المشركين بادئ ذي بدء في هذا الخطاب أظهر من دخولهم في الخطاب السابق، لأنهم الذين أنكروا البعث فالمقصود الاستدلال عليهم. ولذلك قيل إن الخطاب هنا خاص بهم، وجعل ريبهم في البعث مفروضا بإن الشرطية، مع أن ريبهم محقق للدلالة على أن المقام لما حف به من الأدلة المبطلة لربهم ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه، كما في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وظرفية المفادة بفي مجازية، شبهت ملابسة الريب إياهم بإحاطة الظرف بالمظروف. وجملة فإنا خلقناكم من تراب واقعة موقع جواب الشرط، ولكنها لا يصلح لفظها لأن يكون جوابا لهذا الشرط، بل هي دليل الجواب. والتقدير فعلموا أو فنعلمكم بأنه ممكن كما خلقناكم من تراب مثل الرفات الذي تصير إليه الأجساد بعد الموت، أو التقدير فانظروا في بدء خلقكم فإنا خلقناكم من تراب. والذي خلق من تراب هو أصل النوع وهو آدم عليه السلام وحواء، ثم كونت في آدم وزوجه قوة التناسل فصار الخلق من النطفة، فلذلك عطفت بثم. والنطفة اسم لمني الرجل، وهو يوزن على فعله بمعنى مفعول أي منطوف. والنطف القطر والصب، والعلقة القطعة من الدم الجامد اللين، والمضغة القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ منه، وهي فعلة بمعنى مفعولة بتأويل مقدار ممضوغة. وثم التي عطف بها ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة عاطفة مفردات فهي للتراخي الحقيقي، ومن المكررة 4 مرات هنا ابتدائية وتكريرها توكيد. وكون الإنسان مخلوقا من النطفة، لأنه قد تقرر في علم الطب أن في رحم المرأة مدة الحيض جزءا هو مقر الأجرام التي أعدت لأن يتكون منها الجنين، وهذا الجزء من الرحم يسمى في الاصطلاح الطبي المبيض بفتح الميم وكسر موحدة على وزن اسم المكان، لأنه مقر بيضات دقيقة، هي حبيبات دقيقة جدا، وهي من المرأة بمنزلة البيضات من الدجاجة أو بمنزلة حبوب بيض الحوت، مودعة في كرة دقيقة كالغلاف لها، يقال لها الحويصلة بضم الحاء بصيغة تصغير حوصلة، تشتمل على سائل تسبح فيه البيضة، فإذا حاضت المرأة ازدادت كمية ذلك السائل الذي تسبح فيه البيضة، فأوجب ذلك انفجار غلاف الحويصلة، فيأخذ ذلك السائل في الانحدار يحمل البيضة السابحة فيه إلى قناة دقيقة تسمى بوق فلوبيوس لشبهه بالبوق، وأضيف إلى فلوبيوس اسم مكتشفه وهو البرزخ بين المبيض والرحم، فإذا نزل فيه ماء الرجل وهو النطفة بعد انتهاء سيلان دم الحيض لقحت فيه البيضة واهتزت أجزاؤها بأجزاء النطفة المشتملة على جرثومات ذات حياة، وتمكث مع البيضة متحركة مقدار 7 أيام، تكون البيضة في أثنائها تتطور بالتشكل بشبه تقسيم من أثر ضغط طبيعي، وفي نهاية تلك المدة تصل البيضة إلى الرحم وهنالك تأخذ في التشكل، وبعد 40 يوما تصير البيضة علقة في حجم نملة كبيرة طولها من 12 إلى 14 ملم، ثم يزداد تشكلها فتصير قطعة صغيرة من لحم هي المسماة مضغة طولها 3 سنتيمتر، تلوح فيها تشكلات الوجه والأنف خفية جدا كالخطوط، ثم يزداد التشكل يوما فيوما إلى أن يستكمل الجنين مدته فيندفع للخروج وهو الولادة. فقوله تعالى مخلقات وغير مخلقة صفة مضغة، وذلك تطور من تطورات المضغة، أشار إلى أطوار تشكل تلك المضغة، فإنها في أول أمرها تكون غير مخلقة أي غير ظاهر فيها شكل الخلقة، ثم تكون مخلقة والمراد تشكيل الوجه ثم الأطراف، ولذلك لم يذكر مثل هذين الوصفين عند ذكر النطفة والعلقة، إذ ليس لهما مثل هذين الوصفين بخلاف المضغة، وإذ قد جعلت المضغة من مبادئ الخلق تعين أن كلا الوصفين لا زمان للمضغة، فلا يستقيم تفسير من فسر غير المخلقة بأنها التي لم يكمل خلقها فسقطت، والتخليق صيغة تدل على تكرير الفعل أي خلقا بعد خلق أي شكلا بعد شكل، وقدم ذكر المخلقة على ذكر غير المخلقة على خلاف الترتيب في الوجود، لأن المخلقة أدخل في الاستدلال وذكر بعده غير المخلقة لأنه إكمال للدليل وتنبيه على أن تخليقها نشأ عن عدم، فكلا الحالين دليل على القدرة على الإنشاء وهو المقصود من الكلام، ولذلك عقب بقوله تعالى لنبين لكم أي لنظهر لكم إذا تأملتم دليلا واضحا على إمكان الإحياء بعد الموت، واللام للتعليل متعلقة بما في تضمينه جواب الشرط المقدر من فعل ونحوه تدل عليه جملة فإن خلقناكم من تراب إلى آخرها، وهو فعل فاعلموا أو فنعلمكم أو فانظروا، وحذف مفعول لنبين لتذهب النفس في تقديره كل مذهب مما يرجع إلى بيان ما هي هذه التصرفات من القدرة والحكمة أي لنبين لكم قدرتنا وحكمتنا، وجملة ونقر عطف على جملة فإنا خلقناكم من تراب، وعدل عن فعل المضي إلى الفعل المضارع للدلالة على استحضار تلك الحالة لما فيها من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث ثم إخراجها منها بالبعث كما يخرج الطفل من قرارة الرحم مع تفاوت القرار، فمن الأجنة ما يبقى 6 أشهر ومنها ما يزيد على ذلك، وهو الذي أفاده إجمال قوله تعالى إلى أجل مسمى، والاستدلال في هذا كله بأنه إيجاد بعد العدم وإعدام بعد الوجود لتبيين إمكان البعث بالنظير وبالضد، والأجل الأمد المجعول لإتمام عمل ما، والمراد هنا مدة الحمل، والمسمى اسم مفعول من سماه إذا جعل له اسما، ويستعار المسمى للمعين المضبوط تشبيها لضبط الأمور غير المشخصة بعدد معين أو وقت محسوب بتسمية الشخص بوجه شبه يميزه عما شبهه، ومنهم قول الفقهاء المهر المسمى أي المعين من نقد معدود أو عرض موصوف، وقول الموثقين وسمي لها من الصداق كذا وكذا، ولكل مولود مدة معينة عند الله لبقائه في رحم أمه قبل وضعه، والأكثر استكمال 9 أشهر و9 أيام، وقد يكون الوضع أسرع من تلك المدة لعارض، وكل معين في علم الله تعالى، وتقدم في قوله تعالى إلى أجل مسمى فاكتبوه في سورة البقرة، وعطف جملة ثم نخرجكم طفلا بحرف ثم لدلالة على التراخي الرتبي، فإن إخراج الجنين هو المقصود، وقوله طفلا حال من ضمير نخرجكم أي حال كونكم أطفالنا،